أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، فما أنت بمسمع من في القبور. مجموعة أخرى من الحقائق إضافة إلى ما سبق. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي الأعمى والبصير هنا في الأمور الأمر الحسي، وكذلك في الأمر المعنوي. فالأمر الحسي الأعمى معروف من فقد بصره، والبصير من يعني من له بصر، والأمر المعنوي الكافر أعمى والمؤمن بصير. فالكافر أعمى لا يرى طريق الله، ويسير متخبطا في الظلمات، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. فالذي يعلم ان ما انزل من الله تبارك وتعالى على رسوله هو الحق، هذا مبطل، واما الذي يكفر بذلك هو اعمى. فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ويستوي الأعمى والبصير، الكافر والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور. الظلمات التي يعيشها الكافر، والنور التي يعيش فيها يعني أهل الإيمان، فإنه في نور من الله تبارك وتعالى. ولا الظل ولا الحرور، يعني كأمر حسي، وكذلك الظل والحرور. الظل ما فيه أهل الجنة، فإنهم في ظلال على الأرائك المستكبرون، والحرور ما فيه أهل النار عياذا بالله. فلا يستوي هذا حال أهل الجنة وحال أهل النار. ثم قال تبارك وتعالى: ولا الظل ولا الحرور، إن الله يسمع من يشاء، وما يستوي الأحياء والأموات. الأحياء هم المؤمنون، فالمؤمن حي يستفيد بما أعطاه الله تبارك وتعالى من منافذ المعرفة من علمه وسمعه وإبصاره، والكافر منه. ومثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إن الله يسمع من يشاء ويسمعه سمع هداية، وما أنت بمسمع من في القبور. هؤلاء كفار موتى، وشبه الله تبارك وتعالى بأحوال من في القبور، فإن من في القبر ميت لا يسمعك، ولو أخذت تدعوه لا تدعوه، فإنه لا يسمع دعاءك. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين كتب الله تبارك وتعالى عليهم يعني الكفر، حالهم حال الأموات، فلا يسمعون أي هدى يأتيهم. كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. إن أنت إلا نذير. خطر الله تبارك وتعالى يعني مهمة النبي، وكان هذه مهمته يعني وحيدة، أنه النذار. هذا من الكفار، يعني لا ليس مطلوبا منه إلا أن ينذرهم ويوجههم يعني نذارة الله تبارك وتعالى، والنذارة هي الإخبار بما يخوف، وهو أن ينذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا ليس على النبي بعد ذلك من واجب نحوهم إلا أنت إلا نبي، يعني أنذرهم كما قال تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني نوجههم إلى الله تبارك وتعالى. وإن من أمتي إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع عظيما له، فإن الله هو العظيم الرب العظيم سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، الله هو الذي أرسله سبحانه وتعالى، وليس النبي جاء نبيا لعند نفسه او برساله من نفسه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي اقامه وعلمه وانزل عليه يعني هذا الدين بالحق المنزل من عنده سبحانه وتعالى، والحق ضد الباطل والحق هو الثابت الراس. بشيرا ونذيرا، يعني حاله كونك بشيرا تبشر من اطاع الله تبارك وتعالى بالجنه، ونذير تنذر من عصى الله تبارك وتعالى ورسوله به. وان من امه الا خلا فيها نذير، يعني ما من امه من امم الارض قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه الا خلا فيها نذير، يعني الا اخبر الله تبارك وتعالى رجلا منهم لينذرهم ويدعوهم الى الله تبارك وتعالى، اي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، يعني ليس رسولا لم يرسل الله تبارك وتعالى الا هو، بل انما هو نذير من جمله المرسلين الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى. وان من امه الا خلا فيها نذير. ثم قال جل وعلا: وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يعني ان يكذبوك فليس هذا بدعا من الارض، فان من سبقك من اخوانك المرسلين قد كذبوا في الارض. وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم من الامم السابقه، كذبوا رسلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات من البينه، والبينه هي الدليل الواضح الذي لا شك فيه، يعني وهو معجزه ان يعيد الله تبارك وتعالى بحسن، سواء كانت هذه البينات معجزات حسيه او براهين، يعني لا تقاوم براهين عنه. والزبر يعني الكتب المنزله من الله تبارك وتعالى، جمع الزبور، والزبور المكتوب، لان الزبر هو الكتاب. فجاءتهم رسلهم بالبينات من الله تبارك وتعالى، كما اعطى الله تبارك وتعالى موسى، وكما اعطى عيسى عليه السلام، وكل نبي قد اعطاه الله تبارك وتعالى من الايات ما على مثله امن المشركون. وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. الكتاب المنير الواضح البين الذي يبين الامور، وكانه نور، نور يبين يعني يفرق بين الحق والباطل. وان كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان. يعني انه بعد تكذيب المكذبين للرسل، فان الله تبارك وتعالى اخذ الكافرين، واخذه للكافرين لا كفر، فكيف كان مكير؟ سؤال للتقرير، يعني شديد والله. فكيف كان المكير يعني انكاري على من كذب الرسل؟ المكير الانكار، يعني ان الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبات الشديده ابتداء بتكذيبهم الرسل، كما اغرق قوم فرعون، واغرق قوم نوح، واهلك عاد بما اهلك بها من الريح العقيم، وثمود بصيحه، وقرى لوط بان افكها على اصحابها. فكل قريه وكل امه كذبت رسولها، فان الله تبارك وتعالى عاقبها عقوبه مستاصله، يعني اهلكها وازالها من حلول. ثم اخذت الذين كفروا اي بالهلاك، فكيف كانوا. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك تبين بعضا من اياته الكونيه الخلقيه، فقال سبحانه وتعالى: الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخذنا به ثمرات مختلفا الوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، إنزال الماء يعني من السماء إلى الأرض، ثم إن الله تبارك وتعالى يحيي به الأرض ميتة ويخرج به ثمرات مختلفا ألوانها. إذا نظرنا إلى ثمرات الأرض، ثمرات الأشجار، نجد الأمور لا يعني تكاد تعد ولا تحصى من اختلاف ألوان، من الأسود إلى الأبيض، وما بينهما من كل الألوان الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي في هذه الثمرات، اختلاف ألوانها وتنوعها دليل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظيم نعمه على عباده سبحانه وتعالى. ومن الجبال جدد بيض وحمر، الجبد القطع والجوانب من جوانب الجبال بيض، تجد يعني جبل ابيض رخام ابيض نار وحمر، وغرابيب سود، غرابيب يعني قطع سوداء، جبال سوداء كانها الغرابيب جمع الباب والغراب يعني الغراب الاسود سواد. فمن كذلك من يعني اقصى اللون الى اقصى لون، من البياض الناصع الى سواد القاتل، وكل هذا دليل على اختيار، على ان الله تبارك وتعالى هو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، وعلى قدرته جل وعلا على الخلق وعلى اياته وعلى صور من صور الجمال الذي يعني خلقه في الارض سبحانه وتعالى. ومن الجبال جبد بيض وحمر مختلف الالوان وغرابيب سود، ومن الناس والذوات والانعام مختلف الوانه كذلك. كذلك من الناس انظر البشر تجد كل الالوان من الابيض الناصع الى الاسود يعني القاتم وما بينهما من هذه الالوان، خلق الله تبارك وتعالى كذلك الناس وهم جنس واحد لكن خلقهم بهذه الالوان المختلفه. والدواب الدواب كل الدواب كان اي صوره سواء الدواب هذه وحوش الارض او الانعام او الطيور او الزواحف فانها كذلك تجد انها يعني في درجات الالوان كلها، دليل على سعه خلق الله تبارك وتعالى وسعه اختياره سبحانه وتعالى. ومن الدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، الألوان ممكن يطلق على اللون هذا وممكن يطلق على الأشكال هذا يعني الشكل الخارجي، فإن اللون يطلق على الطبقة الخارجية وعلى يعني الألوان والأشكال والأنواع، وتعدد الألوان أنواع أنواع كل هذه الدواب، وهذا دليل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى، حتى أنه يكون من الحشرة الواحدة أحيانا يكون 1000 نوع و2000 نوع مختلف في الحشرة الواحدة. فكل هذا الله تبارك وتعالى يوجه أنظار يعني العباد إليه، وأن هذا خلقه سبحانه وتعالى، وأنه من أدلة قدرته ودليل عظمته سبحانه وتعالى. فالخالق لهذا الخلق العظيم المتنوع الذي فيه هذه الأنواع من البهجة والجمال دليل على يعني عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى من عباده إلا أهل العلم، أهل العلم به سبحانه وتعالى، وأهل العلم به يعني يعلمون صفاته ويعلمون يعني صفات أفعاله من مخلوقات الله. العلم بالله بطريقين، العلم بالله بما أنزل على رسله يعني هذا طريق السمع، وكذلك بما خلق سبحانه وتعالى وأقام من آيات في الأرض وفي السماء، هذه كلها شواهد على عظمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي كلما تعمق يعني العبد والعالم في خلق الله تبارك وتعالى كلما ازداد عظيما وخوفا من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالتفكر في خلق السماوات والأرض يورث يورث يعني العلم بالله والمخافة منه سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الذي يرى عظيم هذا الخلق يعلم أن الله لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق عبث ولا سدى، وإنما خلقه لحكمة، ومن حكمته ما أخبر عنه سبحانه وتعالى أن يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى بالعباد ثم يحاسب كل إنسان على عمله وأن لا يتركه سدى وأن لا يخليه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. عزيز قال فيغلبه أحد، الذي خلق هذا الخلق العظيم يجب أن يغلبه غالب. فالله سبحانه وتعالى الذي غلب الشمس وغلب النجوم وغلب الكواكب العظيمة وأقام ما أقامه من هذه الأجرام الهائلة تقوم في مداراتها ولا تخرج عما يعني وضع الله تبارك وتعالى لها من خط ومن حساب، كله في فلك يسبحون، وخلق هذا الخلق وأبدعه سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يغلبه أحد. هذا الغالب الذي يعني قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يتأبى عليه شيء جل وعلا. غفور كذلك أنه غفور يعني سامح، فإن الذي يعني الخلق يرون مثل هذا وعظمة الله تبارك وتعالى ومن مع ذلك يكفرون به ويظنون به غير الحق جل وعلا، ومع ذلك يغفر لهم ويسامحهم عندما يعودون ويتوبون، يغفر هذا لهم سبحانه وتعالى. علما أن الجهل بالله تبارك وتعالى الذي أقام ما أقام من هذه الشواهد بهذا الرب العظيم وعدم توقير هذا الرب وتعظيمه، هذا أعظم الذنوب. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى يعني عندما يعود يعني هذا العبد إليه ويتوب إليه فإن الله يغفر توبته سبحانه وتعالى. هذا من علمه ومغفرته جل وعلا. إن الله عزيز غفور. ثم قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه الطائفة أهل الإحسان الذين توجه إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال الصالحة، وانظر توجه الله تبارك وتعالى لهم بما في الجزاء الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله أشرف الأعمال، أشرف الأعمال والعبادات، وتلاوتهم لكتاب الله قراءتهم له، هنا لا شك أنهم يقرؤونه مؤمنين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أتوا على وجه الأكثر وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا أخرجوا مما رزقناهم بعضا مما رزقناهم سرا، وقدم السر على العلانية لأن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، سرا وعلانية يرجون تجارة أي مع الله لن تبور. فهذه أعمال الجهاد الصالحة من تلاوتهم لكتاب الله وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم لما ينفقون في سبيل الله، هذا يشترون به أعظم شيء جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. يرجون تجارة مع الله لن تبور، لا يمكن أن تبور تجارة، تبور بوار التجارة خرابها وذهابها، يعني أنهم رابحون رابحون، هذا فعلهم رابح أكيد، فإن كل عمل هذه الأعمال العظيمة التي يقومون بها من العبادة يعني قد تقبلها الله تبارك وتعالى ويعني كتب لهم بها الجزاء الكبير عنده سبحانه وتعالى. يرجون تجارة لن تبور، وبين الله تبارك وتعالى ثوابهم وجزاءهم، قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم أجورهم حتى من عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويزيدهم من فضله أضعاف فوق هذه الأضعاف، كأن يكافأ ويعطى بغير حساب. فمضاعفة الحسنات أمر عظيم عند الله، أقل حسنات 10 أمثالها، يعني من تصدق بدينار الله تبارك وتعالى يكتب له كأنه تصدق بعشر، كأنه تصدق بعشر، ثم قد يكتب له إلى 70 ضعف، ثم إلى أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أكثر من هذا. ثم إن الله تبارك وتعالى ينمي الصدقة بعد ذلك، يعني ننميها ليس ثوابها وإنما عددها، فتنمي، فكالذي مثلا تصدق بدينار جعله الله 10 مثلا، ثم انه كلما مسك وقت ينميه الله تبارك وتعالى عنده حتى يكون هذه العشرات يعني مئات الالوف، كما قال النبي حتى تكون الثمره في الجبال، يعني الثمره تكون في الجبال من الثمر، كانه تصدق بجبال من الثمر، لان الله تبارك وتعالى نمى له يعني هذا الثواب حتى كذا. ثم يكافئه بعد ذلك اللي هو يعني عطاء الجنه على حسب هذه اعداد الحسنات، اعداد الحسنات هذه اعداد، ثم الجزاء من الله تبارك وتعالى هذا فوق التصور، يعني هذا فوق التصور. فإن يعني مثلا بكل تسبيحة النخلة في الجنة، شجرة في الجنة، وشجرة في الجنة هي أفضل من الدنيا وما فيها. بيت في الجنة من قرأ 10 مرات قل والله أحد يعني ثوابها بيت في الجنة، وبيت في الجنة هذا يعني جزء منه وشبر فيه خير من الدنيا وما فيها، فهذا أمر عظيم، يعني الثواب هذا لا يقدر، ليس له يعني تقدير. ولكن قول الله تبارك وتعالى يوفيهم اجورهم، يعني ما ينقصهم شيء، اي عمل عملوه حتى لو كان مثقال ذره من الخير في هذا حرف واحد من كتاب الله قرأه لا يمكن ان يعني ينقصه الله تبارك وتعالى. فكما ركعه صلاه لا تنقصه من اجره، دينار تصدق به لا ينقص الله تبارك وتعالى، ليوفيهم اجورهم يعني يوفيهم اجرهم وافي عدد الحسنات ويزيدهم من فضله حسنات من عنده سبحانه وتعالى، انه غفور شكور، غفور مسامح سبحانه وتعالى، يغفر الذنب يعني انه يستره ويغفر، فكل ذنوبهم يعني يسترها الله تبارك وتعالى ويغفرها ولا يفضحهم بها سبحانه وتعالى ولا يحاسبهم عليها. شكور يعني يزيدهم سبحانه وتعالى شكر فيها، يعني إنه شكور سبحانه وتعالى، إنه الذي يعطي العطاء العظيم. والشكور يطلق على صفة للرب سبحانه وتعالى يطلق على العبد، فيقال العبد شكور، عبد شكور يعني أنه كثير يعني مقابلة إحسان الرب كثير مزيد من الحمد، فهو مزيد من الحمد بلسانه، وكذلك مزيد من يعني من العمل الصالح، كما قال النبي افلا اكون عبدا شكورا على قيام الليل لما قيل له يعني لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال افلا اكون عبدا شكورا يعني ان يقوم بشكر الله تبارك وتعالى على ما تفضل عليه سبحانه وتعالى بمغفرته. واما الشكر من الله تبارك وتعالى فان الله شكور يعني يقابل عمل العبد وان كان قليل بزياده وزياده وزياده، هذا من يعني صفته وإحسانه سبحانه وتعالى إنه غفور شكور. ثم قال جل وعلا والذي أوحينا إليكم من الكتاب هو الحق صدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من هذا القرآن هو الحق الثابت الذي لا يمكن أن يتطرق إليه يعني خلق ولا يعني. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، خبير بهم سبحانه وتعالى بصير بهم. ثم قال جل وعلا خبرا هي دق العين، بصير بأعمالهم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم جل وعلا. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، وتصديق القرآن لما بين يديه يعني لما سبقه من الكتب، فما جاءت به هذه الكتب جاء القرآن يصدق هذا ويبين ما فيها من الصدق. فما خصه الله تبارك وتعالى مثلا في التوراة عن قوم نوح والطوفان الذي جاء وعن موسى وعن خروجه كله، يعني هذا جاء القرآن مطابقا لما قصه الله تبارك وتعالى في تلك الكتب السابقه مصدقا لما بين يديه. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم اورثنا على هذا اورثنا الكتاب القران الذين اصطفينا من عبادنا. فوراثه الكتاب يعني وراثه يعني الايمان به وحفظه وتلاوته والعمل به، هذه الوراثة الحسبية لمن أخذ القرآن ورثه الله تبارك وتعالى إياه، بمعنى أن يعني تفضل عليه بحفظه والعلم به والقيام به فالقرآن حجة لك أو عليك. فمن أورث هذا الكتاب يعني أورثه بحق هو الذي أخذ به، وكان بالروايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، جعله الله تبارك وتعالى في قلبه آيات بينات قام بها يتلو هذا يعني أناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي يعني ورث الكتاب وأخذه يعني وراثة من الله. ثم قال الذين اصطفينا من ذلك من اختاره الله تبارك وتعالى، فهذا اختيار، فهداية الله تبارك وتعالى وعنايته بمن يعني اعتنى من به من خلقه انما هو توفيق منه سبحانه وتعالى وهداية منه جل وعلا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني انهم على ثلاث درجات في الفضل ليسوا درجه واحده. فمنهم ظالم لنفسه هذا الحد الادنى، والظالم لنفسه هو الذي يعني فيه نقص في بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات ظلم نفسه بهذا، والمقتصد هو الذي ادى الواجبات وانتهى عن المحرمات وليس له يعني مساهمة عظيمة في القربات وجليل الطاعات والنواهي. ومنهم سابق بالخيرات، هذا فعل الواجبات والمستحبات وانتهى عن المحرمات والشبهات وكان على يعني من أهل الورع عن ما ليس بحرام خوفا من ان يكون حرام، فهذا الذي هذا حاله سابق بالخيرات. سابق بالخيرات يعني انه في كل يعني باب من ابواب الخير له سهم ونصيب، في الصلاه في الصيام في الزكاه في الحج في البر في شعب الايمان، هذا سابق بالخير. فجعل الله تبارك وتعالى يعني اهل يعني هذا القرآن الذين ورثهم القرآن على ثلاث يعني درجات، درجة السابقين ودرجة المقتصدين والدرجة الثالثة درجة يعني الظالم لنفسه، وهو الذي قصر وقصر عن بعض الحق في الواجبات أو في فعل بعض المحرمات. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذلك في الإشارة هنا بذلك إلى الجميع، هو الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى، يعني هؤلاء هم الذين فضلهم الله تبارك وتعالى بهذا الفضل الكبير وراثة القرآن والقيام به. جنات عدن يدخلونها، هذا جزاء من الله تبارك وتعالى، قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، يحلون فيها حلي الجسم من أساور، أساور ما يلبس في الأيدي من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني قالوا عند دخول الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وما وقالوا الحزن بتخفيف ما قول الحزن والغم الشديد، إنما قال الحزن يعني كأن الدنيا بما فيها من مشقات كانت كذلك يعني شيء يسير كالحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهو ما يعني يعني مضى من أمور هذه الدنيا وما تكلفه فيها، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنه لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أحلنا يعني جعلنا نحل ونقيم دار المقامة الجنة، والمقامة لأنها أهلها لا يضعنون ما في ضعن ما في سفر، وإنما هم مقيمون فيها أبدا ما أفتحلون عنه. من فضله من إحسانه وبره وكرمه سبحانه وتعالى. إنه غفور شكور، إنه الرب سبحانه وتعالى غفور قد غفر يعني ذنوبنا، قولهم شكور قد كافأنا وأعطانا زيادة على يعني ما فعلناه فضلا منه إحسانا سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على أمير المؤمنين، استغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين.